السلام عليكم أخواني. يشتكي بعض النحالين من الأخطاء الزراعية اللي يرتكبها بعض المزارعين، وذلك برش يعني استخدام مبيدات مضرة بالنحل. فنوجه رسالة إلى المزارعين وإلى النحالين أيضا عسى أن يستفيدوا ولو بالقليل، فنقول إن عليك أيها المزارع اتباع دورة زراعية مختلفة أو تبادلية، ما يعني كل مرة تزرع محصول مختلف. اليوم إذا زرعت في هذا الحقل مثلا اللي هي أصناف البطيخ، الجح والحبحب والشمام وغيرها، المرة القادمة حاول تغير المحصول، تزرع مثلا طماطم أو تغير مثلا إلى الثوم أو البصل. المهم حاول قدر إمكانك أنك تبادل ما بين الزراعات، أو أنت ما بين زرعة المحصول والزراعة القادمة تترك مسافة لا تقل عن 6 أشهر. تمام، هذه نقطة واحدة على أساس تخفف قدر إمكانك من حدوث إصابات سواء كان حشرية أو فطرية أو غيره. حاول أيضا قدر إمكانك عدم الخلط ما بين المزروعات، لا تخلط مثلا الباذنجان بالقرب من الطماطم والطماطم بالقرب من الأشجار أو الخضار الأخرى. لا، حاول دائما تكون الحقول مفصولة أو معزولة أو حقول تخصصية، لأن كل آفة أو كل نبات يقلب نوع مختلف من الآفات. الآفات هذه ممكن نبات الآخر ما يتحملها، مثل الباذنجان، يعني الباذنجان يحب كثير، العناكب تحبه كثير، فممكن الأصناف الأخرى ما تتحمل، مثل الفلفل يعني حشرة الثريبس تحبه وتميل إليه، فأيضا لكن النباتات الأخرى ما تتحملها، وهكذا. فلا بد أنك أنت تفصل ما بين المزروعات. تمام، أيضا من الأشياء اللي نوصي بها الرش الوقائي قبل فترة التزهير، يعني قبل، لو حرص المزارع على الرش قبل فترة التزهير كرش وقائي عن الآفات بشتى أنواعها سواء كان الفطرية أو العناكبية أو الحشرية، راح يصل عند فترة التزهير أن المحصول يكون نظيف بإذن الله تعالى، وما يحتاج إلى الرش فترة التزهير. تذكر شيء واحد أيها المزارع، أن النحل يساهم في زيادة محصولك بنسبة لا تقل عن 50%، ما تقل، لأنه له دور كبير في عملية التلقيح، والخاصة في يعني حتى الناس المزارعين اللي يزرعوا مثلا محصول القت يلاحظوا زيادة نسبة كبيرة في العقد، في عقد اللي هي الثمار والحصول على بذور جيدة طيبة، ومختلف الأصناف سواء كان في السدر سواء كان في الطماطم وغيرها من النباتات والأشجار المختلفة. النحل يساهم في زيادة كبيرة في العقد وجودة الثمار. بالتالي الحاجة التالي أيضا، لا يعني اختار المواسم الأوقات المناسبة للرش، يعني إما ترش في النهار الباكر بعد الفجر، أو ترش بعد اللي هو بعد انكسار الشمس، يعني فترة الفترة المسائية بعد العصر فما فوق، يكون النحل يعني عاد إلى مساكنه. أيضا لابد أنك تبلغ جيرانك، إذا عندك نحالين لابد تبلغ جيرانك أنك راح تقوم بعملية الرش. أيضا قوم باستخدام مواد أو مبيدات ذات فترة يعني قليلة قدر الإمكان، فترة التحريم قليلة. حاول أيضا قدر إمكانك يعني أيضا لا يكون رشك عشوائي وتمر على الأخضر واليابس، لا، حاول دائما يكون رشك مقنن، وتأكد أن هذا النحل في صالحك أنت أيها المزارع. هذه مجموعة من الإرشادات لإخواننا المزارعين. يعني أيضا مسألة التخلص من المبيدات، لا تصب أيضا المبيد في أماكن تجمعات المياه، لا، تخلص منه بالطريقة السليمة المنصوص عليها، اللي هي رمي إما في لإيداع في الجهات، إعادة الجهات المعنية المختصة بموضوع مكافحة المبيدات، أو إتلافة في الأرض دفنا. هذه نقطة. النقطة التالية أيضا، كذلك أيضا ما ننهى عنه دائما هو الرش فترة التزهير لكل أنواع المحاصيل. أيضا الحين إحنا في موسم التلقيح، فنقول يعني حاولوا حماية لقاحكم من النحل، لكن لا تضروا النحل، يعني لا ترشوا مبيد البودرة على النحل، هذا ما يجوز، لكن حاول مثلا لقاح أثناء فترة التلقيح أنك تدخل لقاح داخل العذق نفسه وتربط العذق، ما يعني هذا أيضا شيء مقدور عليه. حاول أيضا لقاحك فترة اللي هو بعد ما تشيل الشماريخ تغطيه مثلا بقماش، تغطيه مثلا بشبك على أساس مثلا يقف أو كذا، بحيث أنت في نفس الوقت تحمي من النحل. وطبعا النحل يعني هذا دوره المخلوق له أن يجمع حبوب اللقاح وينتج العسل ويقوم بعملية التلقيح، هذا دور الله خلقه وسخر له، انت ما تقدر تمنعه، لكن انت ممكن تحمي يعني ايضا لقاحك بتغطيته بتستيره بحفظ داخل النخل بالجني المبكر للفحال، ايضا ما تترك الفحال في امه ايضا حتى تنتثر البودره، لا اجني جني مبكر. اما رسالتي للنحالين فلا بد ايضا انك يعني تبلغ دائما يعني المزارعين بانك راح تقلب يعني نحل وتضع نحل في يعني بالقرب من مزارعهم. ايضا لابد انت ايها النحال انك تضع رقم هاتف على الخلايا النحل اللي تضعها على اساس الناس تتواصل ايضا معك لاي يعني ظرف او طارئ معين، لابد انك تضع يعني ارقام هواتف. ايضا لابد انك يعني الخلايا تضعها مثلا خلف جدار على اساس ايضا تحميها من الهواء المحمل بالمبيدات، تحميها من الهواء المحمل بالمبيدات. ايضا يعني لابد انك يعني نوعا ما تستأذن من جيرانك بوضع الخلايا بالقرب منهم وتبلغهم بهذا الامر وتوطد علاقاتك فيما بينهم. ايضا ممكن ايضا تحمي يعني خلاياك بانك تحط خيشة مبللة عليهم، واذا كان ايضا لاحظت ان جارك غير متعاون يعني قم بنقل نحلك ويعفو الله عن الجميع. هذه مجموعة من النقاط عسى أن تستفيدوا منها ولو بالقليل. أخوكم عامر علي العويسي.